بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع عشر من سورة الشورى، ومع الآية الكريمة الرابعة والأربعين، وهي قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أيها الإخوة، قبل أن أمضي في الحديث عن هذه الآية الكريمة، سئلت سؤالا في الأسبوع الماضي حول آيات الدرس السابق، والسؤال هو: يبدو أن في الآية مفارقة بين قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، كأن الله سبحانه وتعالى يثني على المؤمنين الذين إذا أصابهم البغي ينتصرون، ثم يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكيف نوفق بين أن ينتصر المؤمن على من بغى عليه، وبين أن يعفو عنه؟ ذكرت في الدرس الماضي جانبا من تبيان المفارقة بين الجزئين، والحقيقة إذا غلب على ظنك أنك إذا عفوت عن إنسان أساء إليك، إن غلب على ظنك أن عفوك هذا سيجعله يجترئ على ظلم الآخرين، ينبغي ألا تعفو عنه، ينبغي أن تنتصر منه. أما إذا غلب على ظنك أنك إذا عفوت عنه أصلحته وقربته إلى الله عز وجل، ينبغي أن تعفو عنه. هذا هو المقياس. المؤمن لشدة التوحيد الذي ملأ كيانه ليس له حظ وليس له رغبة في الانتقام، لكن إذا كان الأصلح والأكمل والأحكم أن تنتصر من هذا الذي بغى عليك كي تردعه عن أن يظلم إنسانا آخر، فالحكمة أن تنتصر منه. أما إذا رأيته قد ندم وكان ضعيفا أمامك، ورأيت فيه جانبا من الخير بحيث أنك إذا عفوت عنه تقربه من الله عز وجل وتنهضه وتعينه على نفسه، فالأولى أن تعفو عنه. فالمقياس هذا هو المقياس: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. الأجر ما بين، قال: فأجره على الله. يعني لو أن أحدا من باب التقريب قال لك: أجرك من الملك، ماذا تعني كلمة ملك؟ سيعطيك قلم رصاص، يعني ليرة واحدة سيعطيك؟ ماذا تعني كلمة أجرك من الملك؟ شيء لا يقدر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أنت حينما تكون قادرا على أن توقع الجزاء العادل بمن بغى عليك، لكنك رأيت أنك إذا عفوت عنه تنهضه من كبوته، تعينه على شيطانه، تقربه من ربه، تقربه من المسلمين، تجعله ينضم إلى المؤمنين بعفوك عنه، ينبغي أن تعفو عنه. طيب أين حقك؟ فأجرك على الله. إذا قالك مع واحد ألف وقال لك شخص سامحه خذ مني مليون، ما بسامحه؟ خذ مليون مني بس سامحه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن الذي يجمع بين طرفي الآية هو أنه إذا غلب على ظنك أنه بعفوك عنه تقربه ينبغي أن تعفو عنه، أما إذا غلب على ظنك أنه بعفوك عنه تجعله يجترئ ويعتدي على إنسان آخر ينبغي أن توقفه عند حده. ولعمري إن معنى المنتقم، المنتقم اسم من اسماء الله عز وجل، إذا قلنا فلان انتقم لا نشعر أننا نثني عليه، كأننا نذمه. الله سبحانه وتعالى منتقم بمعنى أن الإنسان إذا أساء يوقفه عند حده، يحمله على الاستقامة، يحمله على التوبة. الانتقام من الله ليس بالمعنى الذي نفهمه فيما لو نسب هذا الاسم إلى الإنسان. الانتقام من الله عز وجل يعني أن الله إذا رأى عبدا طغى وبغى واستمرأ الظلمة وتجاوز الحدود واعتدى يعالجه معالجة يوقفه عند حده رحمة به، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماؤه كلها حسنى وكماله مطلق، وكل ما في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. هذا التوضيح من الدرس السابق، وجزاء سيئة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أما الدرس الذي بدأنا به ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. إخواننا الكرام، لا يعقل أن يخلق الله الإنسان ليهديه إليه ثم يضله، هذا الشيء لا يتناسب مع روح القرآن ولا يتناسب مع سر الوجود. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فكيف يضلون. ماذا نفعل بالآيات التي تعزو الإضلال إلى الله عز وجل؟ ماذا نفعل بهذه الآيات؟ الحقيقة الله جل جلاله سمى القرآن الكريم مثانية، معنى مثانية أي أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإذا عزيت إزاغة القلب إلى الله، قال العلماء هذه الإزاغة الجزائية المبنية على زيغ اختياري. إذا عزيت الإزاغة إلى الله هي الإزاغة الجزائية التي عزيت التي بنيت على زيغ اختياري. وإذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي الذي بني على ضلال اختياري. وأنا دائما أوضح هذه الآية بمثل يعني في متناولكم جميعا. لما طالب بالجامعة لا يداوم ولا يشتري كتب ولا يؤدي امتحان، أعطي فرصة ليسجل فلم يسجل، أنذر فلم يستجب، أعطي فرصة استثنائية ليقدم امتحان من خارج الجامعة فلم يقدم، أرسل له مندوب شخصي ليقنعه بمتابعة الدراسة فلم يستجب، اسمه داخل السجلات، عندئذ صدر قرار بترقين قيده من الجامعة. فهل هذا الترقين ظلم له؟ هذا الترقين تعبير عن موقف الطالب، ترقين جزائي مبني على اختيار ذاتي من الطالب. فكلما عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا هو المعنى الأول الذي يمكن أن نلمحه من الضلال. المعنى الثاني كما قال بعض العلماء هو الضلال الحكمي. كيف؟ يضربون على ذلك مثلا يوضح الفكرة. أنت في الطريق إلى بلدة بعيدة وفي منتصف الطريق رأيت فرعين كبيرين للطريق، يا ترى حمص من أي الفرعين؟ رأيت رجل يقف على المفرق، سألته أين حمص؟ قال لك من هنا. فقلت له جزاك الله خيرا. لما رأى منك هذا الود وهذه الاستجابة وهذا التقدير أعطاك عشرات المعلومات الإضافية، قال انتبه بعد كذا كيلومتر في تحويله، وبعد كذا كيلومتر في حاجز، وبعد كذا كيلومتر في سؤال، وهنا في طريق منزلق. فأنت لما قبلت هذا الإرشاد من هذا الإنسان أعطاك معلومات كثيفة كثيرة. قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جاء إنسان آخر رأى طريقين متشابهين من دون لوحة، ورأى رجل يقف، قال له من أين حمص؟ قال له من هنا. قال له أنت كاذب، هل بإمكان هذا الدليل أن يعطيك المعلومات الإضافية؟ يعني الإنسان لما رفض الدين أصلا كل الميزات والتفاصيل والأحكام والأدلة والقواعد وأصول التعامل، أصول التربية، أصول كسب المال، كل هذه الحقائق والقوانين حرم منها حكما، أضله الله. رفض الإنسان أصل الدين، رفض جوهر الدين، إذن تفاصيل الدين، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيع، أحكام الشراء، طريق تربية الأولاد، السعادة في النفس، هو رفض الأصل، وكان مع رفضه للأصل رفضه للتفاصيل، إذن هذا أيضا إضلال. لذلك قال الله عز وجل ومن يضلل الله. الحالة الثانية، الحالة الثالثة دقيقة جدا. الحالة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لا يضل عن ذاته، يضل عن شركائه. يعني أنت حينما تتخذ إنسانا إلها لا تقول هو إله، لا، لكن تعتمد عليه وتثق به وتطيعه في كل شيء ولو عصيت الله عز وجل. حينما ترى أن هذا الإنسان ينفعك ويرفعك ويعطيك ويغنيك، وأن رضاه جنة وغضبه نار، يا ربنا عز وجل لو تركك على ما أنت عليه لمت مشركا. ماذا يفعل؟ لا يضلك عن ذاته، يضلك عن هذا الشريك. يعني وأنت في أحوج ما تكون إليه يتخلى عنك، وأنت في أشد الشعور بأنه قوي يريكه ضعيفا متخاذلا، وأنت تظن أنه وفي يبدو لك لؤمه. الله أضلك، ما أضلك عن ذاته، أضلك عن شركائه. يعني لو أن معلما مخلصا رأى طالبا يروج بين زملائه أسئلة يدعي أنها من المدرس وهو كاذب بهذه الدعوة، فلو جاء المدرس بهذه الأسئلة في الامتحان لقواه ودعمه، ماذا ينبغي أن يفعل المدرس؟ أن يأتي بأسئلة لا علاقة لها إطلاقا بهذه الأسئلة التي يروجها هذا الطالب، كي يكشفه، يكشف كذبه، كي يجعله صغيرا، يجعله صغيرا. هذا معنى آخر من معاني الضلال، الله سبحانه وتعالى يضل عن شركائه. المعنى الأول هو الضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري، والمعنى الثاني هو الضلال الحكمي، بمعنى أن الإنسان إذا رفض أصل الدين خسر تفاصيل الدين والأحكام الدينية وأساليب الحياة السعيدة. والمعنى الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى يضل عن شركائه ولا يضل عن ذاته. هذه المعاني الثلاثة تليق بأسماء الله الحسنى، مضل عن شركائه، مضل يعني يحقق اختيار العبد. أنت جئت إلى الدنيا على أساس أنك مختار وأن لك إرادة، فإذا أصررت على شيء لا بد من أن ينفذ. هكذا هي طبيعة الأمانة، الإنسان حمل الأمانة، من لوازم حمل الأمانة أنه منح حرية الكسب، فلو أصر على الضلال لا بد من أن يسمح، لا بد من أن يسمح الله به. ليس معنى أنه أراد أي رضي، قد يريد ولا يأمر، قد يريد ولا يرضى. أمرك بالطاعة ورضي لك الطاعة، لكنك إذا أصررت على المعصية سمح لك بها تنفيذا لوعده. الفكرة دقيقة جدا، ما أمرك بالمعصية وما أمرك ولا رضي لك المعصية، لكنك إذا أصررت عليها سمح لك بها، لأن هذا هو التكليف، وهذه هي حرية الكسب، وهذه هي الأمانة التي حملتها. إذن فرق علماء التوحيد بين إرادته وبين أمره وبين رضاه. أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لم يأمر ولم يرضى، ولكنه أراد، بمعنى أنه سمح. يعني إذا أنت صيدلي وتحتاج إلى موظف يعني على مستوى عالي من العلم، فجاءك موظف متمرن وأردت أن تمتحنه، جئت بكمية من الأدوية وضعتها على الطاولة وقلت له هذه الخزانة فيها مضادات حيوية، هذه الخزانة فيها فيتامينات، هذه فيها سموم، هذه فيها كذا، هذه الأدوية ضعها في أمكنتها. فإذا مسك دواء الفيتامينات حطه مع السموم وتحرك باتجاه هذه الخزانة، أنت إذا منعته لغيت اختياره، هو الآن في طور الامتحان، يجب أن تسمح له بالتحرك الخطأ، لأنه الآن هو تمتحنه أنت، يجب أن تسمح له بذلك، أنه أنت في طور الاختيار والابتلاء. فلما الإنسان بيختار المعصية ويصر عليها يسمح له بها. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا العبد أن يعصيه، بمعنى سمح له، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما جاء به إلى الدنيا جاء به على هذا الأساس. ما هو الأساس؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اطلب تعطى. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مخذولة مدحورة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلام واضح كالشمس بين. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. إذن ومن يضلل الله، لما الإنسان يصر على الضلال ويضله الله جزاء اختياره، أو لما يرفض الدين أصلا يضله الله ضلالا حكميا، أو أن الله سبحانه وتعالى يضله عن شركائه، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. هو أرحم الراحمين، أعلم، هو العليم، هو الرحيم، هو الحكيم، هو القريب، هو القوي، هو الغني. لما الله عز وجل يعني بعلمه بهذا الإنسان يرى أنه مصر على المعصية، فمن في الأرض بإمكانه أن يهديه؟ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أيها الإخوة، شيء دقيق جدا من تعريف العقل أن العاقل لا يفعل شيئا يندم عليه. حينما تفعل شيئا ثم تندم عليه فهذا ضعف في عقلك. فهؤلاء الظالمون وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. إخواننا الكرام، الإنسان كلما ارتقى مستواه يخاف بعقله، وكلما هبط مستواه يخاف بعينه. الإنسان العاقل يرى الشيء، يصل إلى الشيء بعقله قبل أن يصل إليه حقيقة. دائما العاقل يحتاط الأمور قبل وقوعها. العاقل يعيش المستقبل، الأقل عقلا يعيش الحاضر، الغبي يعيش الماضي. فالإنسان لما يكون قوي ويتحرك حركة وفق شهواته ثم يدفع ثمن انحرافه كبيرا، عندئذ يندم. حالة الندم دليل ضعف العقل. من هو الإنسان الذي لا يندم؟ هو العاقل. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه يقول: أشدكم أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن يمتحن العقل فيما إذا فعلت فعلا، هل تندم عليه أو لا تندم؟ كلما ندمت على شيء فحينما فعلته كان هناك ضعف في العقل. لذلك هؤلاء الظالمون، وترى الظالمين لما رأوا العذاب. الإنسان أيام يعني بدخن مثلا، لك ما فيني شيء، شو صار؟ في واحد عاش 113 سنة كان مدخن، بتأخذوا حجة. لكن الأطباء يؤكدون أن الدخان يعني له آثار واضحة جدا في القلب والرئتين والضغط والشرايين والأوردة إلى آخره. لكن متى يتخذ قرار صارم بالإقلاع عنه؟ حينما يعطب. هل هذا دليل عقله؟ لا. كل إنسان يخاف بحواسه هذا يدل على ضعف عقله، وكل إنسان يخاف بعقله هذا يدل على رجاحة عقله. الطلاب الكسالى متى يندمون على كسلهم؟ في أثناء الامتحان. فالسؤال ما عرفه، وهذا ما له قاري، هذا ما له متوقعه. لكن الطالب النبيه من أول يوم بالعام الدراسي يتصور الامتحان، صورة الامتحان لا تفارقه إطلاقا، فيتأقلم أو يتوافق يتكيف مع الامتحان من أول يوم في العام. المؤمن يعيش المستقبل، يا ترى هل في حياتنا جميعا حدث سيقع أشد واقعية من الموت؟ في واحد منا يجرؤ على أن يقول أنا لن أموت؟ هذا الموت ما هو؟ نقلة خطيرة من كل شيء إلى لا شيء. كل واحد له بيت، غرفة نوم، غرفة طعام، مطبخ، حمام، له زوجة، له أولاد، في وجبة غداء، وجبة عشاء، في مسليات، في مرفهات، في أماكن جميلة. هاي المقابر أمامكم. في قبر خمس نجوم؟ ما في، كله نجمة واحدة أو نجوم الظهر فيه. هذا الحدث الواقعي بيقدر واحد يتلافى؟ إذا كل إنسان بيخاف عند الموت بيكون ضعيف العقل. أما النبي قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقولون الأغبياء يعيشون لحظتهم، عايش لحظته، قوي ينكب على الشهوات، يعيش لحظته، يأكل ويشرب ويستمتع، لا يصلي، لا يفكر في ربه، لا يتأدب معه، لا يطيعه. ما دام قويا متى يصيح؟ عندما يمرض. وكل إنسان، أنا سمعت أنه طائرة تقل أشخاص ملحدين، فلما دخلت في غيمة مكهربة واضطربت وكانت على وشك السقوط، ما من هؤلاء الملحدين إلا ويقول يا رب أنقذنا. فالإنسان عند المصيبة يلجأ إلى الله، الناس جميعا كذلك. لذلك البطولة وأنت في الرخاء وأنت في النعيم وأنت في الصحة وأنت في القوة وأنت في المال وأنت شاب وأنت في ريعان الشباب وأنت تتقد عزيمة ومضاء، أن تخاف من الله. لذلك ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة، اعرفني في الرخاء، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الأغبياء يتعظون بحواسهم، العوام بيقولوا بيخاف بعيونه، أما العاقل يخاف بالكلمة، بالوعيد، يخاف من الوعيد فقط، يفكر في المستقبل. لكن يقول هذا الظالم بشكل يائس، يعني في أمل، هل هناك من أمل أن أعود إلى الدنيا فأؤمن؟ هل هناك من أمل أن أعود إلى الدنيا فأستقيم؟ هل هناك من أمل أن أعود إلى الدنيا فأصلي؟ هل إلى مرد من سبيل؟ في الأعم الأغلب أن الظالم كان قوي وكان متكبرا وكان مستبدا وكان مسيطرا، فهذا القوي كيف يعالج؟ بالذل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ليس خشوع التقوى ولا خشوع العبادة، ولكن خشوع الذل والمهانة. يكون إنسان رئيس عصابة سرقة، مجرم عاتي متكبر فظ غليظ، حينما يقع في قبضة العدالة تراه صغيرا متطامنا، نظره في الأرض، أين عنجهيته عنجهيته؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، من شدة خوفهم ينظرون من طرف خفي. ترى ماذا سيفعل بهم؟ أيام الإنسان إذا مجرم ألقي القبض عليه، يعني يضطرب اضطراب شديد، لا ينظر إلا بطرف خفي. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا، لمن السيطرة في اليوم الآخر؟ للذين آمنوا، هم سادة الموقف. أيام بالدنيا يكون أهل الدنيا الكفار هم سادة الموقف، الكلام لهم والرأي لهم، ما أريكم إلا ما أرى، الرأي لهم والكلام لهم، والحق الذي يقولون والباطل الذي لا يقولون، هم سادة الموقف في الدنيا الكفار أحيانا طبعا، لكن المؤمنين يوم القيامة هم سادة الموقف. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، الذي كان في الأوج تراه في الحضيض، والذي كان في الحضيض تراه في الأوج. وقد ذكرت اليوم في الخطبة أن الحظوظ في الدنيا توزع توزيع ابتلاء، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. يعني أنت لك حظ من المال معين، قد يكون وفيرا وقد يكون قليلا وقد يكون معدوما. حظك من المال هو مادة امتحانك مع الله، أنت ممتحن بوفرة المال، فلان ممتحن بقلة المال، فلان وسيم الطلعة ممتحن بوسامته، فلان دميم ممتحن بدمامته، فلان ذكي جدا ممتحن بذكائه، فلان محدود التفكير ممتحن بمحدودية التفكير، فلان قوي ممتحن بقوته، فلان ضعيف ممتحن بضعفه، فلان صحيح ممتحن بصحته، فلان غير صحيح ممتحن بمرضه، فلان له زوجة وأولاد ممتحن بأسرته، فلان حرم إلى حين من الزوجة والأولاد ممتحن بالحرمان. فالحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء، فأنت ممتحن مرتين، ممتحن بما في يديك وممتحن بما ليس في يديك. لكن هذه الحظوظ توزع في الآخرة توزيع جزاء. وكنت أوضح هذا أنه لو أن إنسانين عاشا 80 عاما بالتمام والكمال، واحدا كان غنيا وواحدا كان فقيرا، وأن الأول رسب في الامتحان فتاه بماله على عباد الله وأنفق ماله على شهواته وانحطاطه وملذاته الرخيصة، وأن الفقير امتحن بالفقر فنجح فكان عفيفا صابرا متجملا، لم يحمله الفقر على أن يأكل مالا حراما ولا على أن يكفر بالله عز وجل، ومات والموت أنهى غنى الغني وفقر الفقير. وإذا شئتم أنهى الموت قوة القوي وضعف الضعيف، وصحة الصحيح ومرض المريض، ووسامة الوسيم ودمامة الدنيا، أنهى الموت كل شيء، بقي العمل. هذان الشخصان سيعيشان حياة إلى ما لا نهاية أبدي، فالذي نجح في امتحان الفقر سيكون غنيا إلى الأبد، والذي رسب في امتحان الغنى سيكون فقيرا إلى الأبد. فإذا الدنيا لا عبرة لها، هذا ما قاله سيدنا علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله، الغنى غنى العمل الصالح والفقر فقر العمل الصالح. لما سيدنا موسى سقى للمرأتين قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر لهذا العمل. أخواننا الكرام، لو واحد عنده تجارة واسعة مبيعه اليوم 1,000,000 ليرة وربحه 135%، كل يوم 350,000، ومضى عليه يوم لم يزدد علما ولم يزدد قربا ولم يدعو إلى الله ولم يصبر على ما ابتلاه الله، فهو خاسر رغم الدخل الكبير. لأن الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلام خالق الكون. لو عندك شركة متعددة الجنسيات إلى بكل العالم فروع، بعض الشركات في العالم فائضها 1,000,000,000,000 دولار، سمعت أن بعض الشركات رقم فلكي ربحت هذا العام 1,000,000,000,000 دولار. ربنا عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، لأن الموت ينهي هذه الثروة وأنتم ترون بأعينكم. أيام الإنسان يحضر تعزية في بيت حقه 50 مليون وتزييناته 5 ملايين وفرشه 30 مليون وصاحبه باب صغير قاعد، الموت بينهي كل شيء، بينهي الغنى، بينهي الفقر، بينهي المرض، بينهي الصحة. إذا ليس هذه نعمة؟ هذا ما قاله الله عز وجل. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول، هو يقول: ربي أكرمه، كلامه هو. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا، كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء، وانتهى الأمر. بطولتك أن تكون على منهج الله، في طاعة الله، في الإقبال على الله، في الصبر على قضاء الله، في التقرب إلى الله، في الدعوة إلى الله، في طلب العلم، في تعليم العلم، هي بطولتك، هذا الذي يبقى. وأساسا واحد قال: إذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة فانظر ما الذي يفرحك، أن تأخذ أم أن تعطي. في إنسان لما بيقبض بشقرق، وإذا عليه الدفع بماطل بيتضايق من الدفع كثير. المؤمن يسعد إذا أعطى، لأنه العطاء هو خلود في الجنة، من قدم ماله أمامه سره اللحاق به، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ممكن تخسر كل شيء وأنت الرابح، ممكن تفقد مالك كله، بيتك، تجارتك، ممكن تفقد كل شيء وأنت الرابح الأول. ما قال سيدنا عمر كان إذا أصابته المصيبة قال الحمد لله ثلاثا: الحمد لله إذ لم تكن في ديني، دين سليم خلاص ما في مشكلة، ما دام ما خرقت الاستقامة، ما ارتكبت معصية، ما أكلت مال حرام، ما تركت الصلاة، ما تركت مجلس علم، الدنيا إن أقبلت أقبلت، إن أدبرت أدبرت، مثل بعضها. عجبت لأمر المؤمن، اللهم صل عليه، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. المؤمن أكبر من الدنيا، أكبر من أن يفرح بها، وأكبر من أن يحزن على فقدها. قرأت كلمة أو قرأت عن سيدنا الصديق، والله هذه الكلمة قرأتها أكثر من 40 عام، كأنها حفرت في نفسي: ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. الدنيا لا قيمة لها، لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هي أحقر من أن يجعلها ثوابا للمؤمنين أو عقابا للكافرين. والدليل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، الأموال مع البيوت مع البساتين مع النساء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. ربنا عز وجل قال: ومن كفر، والكفار كمان، فأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. الله أعطى الملك لمن لا يحب، وأعطى لمن يحب، أعطى لمن لا يحب أعطاه لفرعون، وأعطى لمن يحب لسيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. أعطى المال لمن لا يحب لقارون، أعطى لمن يحب ابن عوف. قال: ماذا أفعل؟ والله لأدخلن الجنة خببا، هرولة يعني، ماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء، شو زي حالي أنا؟ ما له ذنب. يعني الدنيا ليست مقياسا، تعطى للكافر وتعطى للمؤمن، ويحرم منها الكافر ويحرم منها المؤمن، إذا ليست مقياسا. وقال الذين آمنوا، دققوا في هذا القول: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. لسيدنا علي كلمة دقيقة جدا، يقول: يا بني، سيدنا الحسن، ما خير بعده النار بخير. الحياة إذا انتهت إلى النار ما خير فيها إطلاقا، ما خير بعده النار بخير. أموال على نساء، على مكانتها، على وجاهتها، إذا انتهت إلى النار ليست خيرا. وما شر بعده الجنة بشر، مرض على فقر على قهر، إذا انتهى بك الأمر إلى الجنة فأنت الرابح الأول. وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. ماذا أعطي النبي من الدنيا؟ ماذا أعطي؟ لم يعط منها شيئا، غرفة صغيرة جدا، ما ترك شيئا، ما لي وللدنيا. إذن إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، رأس مالك نفسك، إن عرفتها بالله وحملتها على طاعته فأنت الرابح الأول، ولو كنت فقيرا، ولو كنت ضعيفا مستضعفا، ولو كنت تعاني من مشكلات الحياة الدنيا. إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، لك زوجة، لك أولاد، لك بنات، أهملتك، ممكن ترقى إلى الله بزوجتك، عرفها بالله، احملها على طاعته ترقى بها، زادك إلى الله، أولادك تنفق عليهم، تركتهم هملا، لم تربيهم، لم تربيهم. لو أنك ربيتهم وعرفتهم بكتاب الله وسنة رسوله، ونشأتهم على حب النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته حتى صاروا أعلاما من بعدك، أنت الرابح الأول. يعني الله عز وجل أعطاك فرص، هذه الفرص لم تستفد منها، أعطاك زوجة، أعطاك أولاد، أعطاك بنات. إذا الإنسان جاءته بنتان فرباهما تربية صالحة، يقول عليه الصلاة والسلام أنا كفيله في الجنة. في واحد عنده واحدة، قال له واحدة، قال له واحدة، ماشي الحال. قال واحدة، قال واحدة، فأنا كفيله بالجنة. كل بيت فيه بنت، هالبنت ممكن تكون سبب الجنة لأمه وأبوه، سبب الجنة. تربيها تربية عالية، تربيها على كتاب الله وسنة رسوله، على الصلاة، على الحجاب، على الحياء، أن تبعد عنها المغذيات الثقافية الفاسدة. هي المغذيات الثقافية تفسدها، إذا اطلعت على عمل فني الدينة محتقرة بالعمل الفني، والفاجرة هي المحترمة، تشتهي تكون مثل الفاجرة طبعا. إذا بتغذيها تغذية ثقافية فاسدة لا تغذو كما تريد. أما كل بيت في بنت، البنت وحدها يمكن أن تدخل أبويها الجنة، والنبي بالحديث الصحيح واحدة قال واحدة، نعم، حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة. فلذلك الله عز وجل أعطاك أبواب للخير، زوجتك باب، أولادك الذكور باب، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني عملك باب للخير، مهنتك باب للخير، أولادك باب للخير، زوجتك باب للخير، كل حركاتك الله جعلها مهيئة أن تكون أعمال صالحة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. الآية المقابلة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. شوف هي آية ثانية، خسروا أنفسهم وأهليهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يعني إذا الإنسان ربى ولد تربية صالحة ما بيموت، لم يموت، لأنه هذا الولد استمرار صار خليفته، هذا ولد صالح يدعو له، ما عاد في موت بالنسبة له، إلا غابت عينه بس، مظبوط، أما هو ما مات، ترك أثر مستمر. التأكيد على كلمة أهليهم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. عذاب مقيم، والإله يقول عذاب مقيم، عذاب من الإله. يا الله قال فما أصبرهم على النار. قال سأل واحد رسول الله اللهم صل عليه قال له عظني ولا تطل، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قال أريد أخف من ذلك، هي تقيلة علي، قال له إذن فاستعد للبلاء. إذا ما بتحب تستقيم تحمل، وكل إنسان بده يعصي الله يتحمل. أيام آلام الدنيا لا تحتمل، بيقول لك كريزة ترمل ما نمت طول الليل، صحت واسترحت، بيقول لك آلام الدرس لا تحتمل، آلام الأمعاء لا تحتمل، الشقيقة لا تحتمل. الله عز وجل الإنسان يمسه بالعذاب، معنى المس معنى دقيق جدا، مثل إذا إنسان مسك مكواية وضع لعاب على إصبعته، شوف أقل مساحة ممكنة وأقل وقت ممكن ومخفف، هو اللعاب أقل مساحة ممكنة وأقل وقت ممكن ومع مادة مخففة، بيقول لك مثل النار، هي المس. الله بالدنيا بمسنا مس، لكن بالآخرة ما في مس، عذاب مقيم على طول، في فرق كبير كثير. لذلك قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. الولي هو الذي يدل على الخير، إذا الله عز وجل بكونه أودع فيك العقل وسخر لك الكون وفطرك فطرة عالية وأنزل لك كتاب وبعث الأنبياء وبعث العلماء، سخر العلماء وعلمك بالأحداث وعلمك بالتربية النفسية وكل شيء الله سخره للهدى، ولم تهتدي بهدى الله، معقول بقى جهة ثانية تهديك؟ لذلك وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. لما الإنسان بيقع، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك، ما معك أحد، والدنيا فيها وحشة، الإنسان لا يعتد بشبابه، في خريف عمر، يا في عمر ثمين يا في أرذل العمر، والإنسان أيام بيرخيله الحبل الله عز وجل، لكن لما يستحق العقاب تلاقي صار يعاني ما يعاني. أيها الإخوة، مطلع الآيات يقول الله عز وجل ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. هذا موقف الظالمين يوم القيامة، الله عز وجل يخاطبنا ونحن في الدنيا، يقول أنتم بإمكانكم أن تتوبوا، استجيبوا لربكم أيها الناس من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، لأن نحن في بحبوحة. هذا قول الظالمين يوم القيامة، هل إلى مرد من سبيل؟ أما نحن المرد موجود، صلحة بلمحة، إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، تماما كما كان يفعل بعض الصالحين، يشتري قبر في حياته يضجع في يوم الخميس ويتلو قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يقول لنفسه قومي قد أرجعناك، هلا ممكن رجعك، قومي قد أرجعناك. الآن ربنا يقول استجيبوا لربكم أيها الناس الأحياء طبعا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له. هؤلاء قالوا هل إلى مرد من سبيل؟ الجواب لا، أما الآن المرد موجود، نحن في الدنيا الآن، نحن القلب ينبض في بحبوحة الآن، نحن بإمكان أن نتوب. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وفي درس قادم إن شاء الله نفصل في هذه الآية الدقيقة، وأدق ما فيها كلمة نكير. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. والحمد لله رب العالمين.